يقولون ما حكم زيارة القبور بالنسبة للرجال مستحبة؟ كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وأما للنساء ففيها خلاف بين أهل العلم، وكثير من أهل العلم يمنع من ذلك، لأن النساء إذا زارت القبر فهي عرضة للتسخر والتبرج وعبادة غير الله، وكذلك النياحة إلى غير ذلك، ففيه مفاسد. ويقول شد الرحال إليها، شد الرحال إلى القبر محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مساجد مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. فالذي عليه أهل التحقيق أنه لا يجوز شد الرحل إلى القبور ولا إلى القباب والمشاهد كما يصنع كثير من الناس، فهذا من الأمور المحرمة التي لا يجوز للإنسان أن يقدم عليها. وبعض الناس يشد الرحل إلى القباب والمشاهد ولم يعتمر ولم يحج، سبحان الله. بعض الناس يشد الرحل إلى القباب وله من أقاربه وأرحامه أشهرا، بل بعضهم سنوات، جدته أو جده أو خاله أو عمته أو أقاربه كأخوانه ونحو ذلك، فهذا جهل بدين الله سبحانه وتعالى. وما حكم لبس التمائم؟ التمائم جاء فيها حديث ابن مسعود: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لرويفع: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فلا تتركن قلادة في بعير إلا قطعتها، ولا وترا إلا قطعته. ورويفع هذا صحابي مات في برقة ودفن فيها وطالت الحياة به. فالتمائم التي تعلق على الصبيان أو تعلق على المرضى أو تعلق على الحيوانات أو تعلق في السيارات أو في أبواب البيوت كالقرون مثلا أو نحو ذلك، هذا كله من اتخاذ الأسباب في الوقاية، وهي أسباب غير مشروعة، بل أسباب ممنوعة وليست أسبابا في الحقيقة، فلا يجوز للإنسان أن يعلق التمائم. قال هنا: ما حكم لبس التمائم لقصد الزينة وتعليقها في العنق أو في اليد كما سبق؟ ومن الشرك بالله سبحانه وتعالى، على الإنسان أن يعلق قلبه بالله تبارك وتعالى.